ملخص كتاب إلى من ضاقت عليه نفسه من أخضر.com لمؤلفه الدكتور يحيى ابن إبراهيم اليحيى. تشتد الأزمات والصعاب على نفس الإنسان، ولربما كان اليأس أقرب إليه من شراك نعله مع تجذر الهشاشة النفسية في النفوس حالياً. وقد يهرب الناس من الصدق إلى الكذب فراراً من عواقب الصدق دون اعتبار لقيمة الصدق ومحاسن عواقبه الأخرى. وقد يجد بعضهم في المصائب كل الشر وأنه ما من خير فيها قط، وبعضهم يقعده الخطأ عن مواصلة المسير. ولو عددنا ما يعتري الإنسان في مواجهة الصعاب لاحتاج ذلك إلى مجلدات، ولكننا في هذا الكتاب نجد تجربة عجيبة للصحابي كعب ابن مالك رضي الله عنه. حدث بها كيف بدأت وإلى أي شيء انتهت، وقد نقلت إلينا لنستفيد منها ونتعلم الدروس. أولاً، كعب بن مالك يروي محنته. يحكي الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه بعد أن كبر في السن وعمي واقعة حدثت له في عصر النبوة، حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للنفير إلى تبوك، وكان ذلك وقت جني الثمار، فلم يتسع الوقت لجني الثمار والمال، وظهر ذلك جلياً في تسمية جيش تلك الغزوة بجيش العسرة لعدم توافر الأموال لتجهيز الجيش. وقرر كعب رضي الله عنه البقاء لجمع المحصول ثم اللحاق بالجيش بعد أيام دون التخلف عن الغزوة، فما زال كذلك حتى فاته الجيش وما لحق به، وبقي يأسف لما وصل به الأمر. وفي تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الصحابة فقال: ما فعل كعب؟ ولم يسأل صلى الله عليه وسلم عن غيره. فلما رجع الجيش احتار كعب بن مالك رضي الله عنه أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صدق مهما كانت العواقب، أو يختلق عذرا كما يفعل أهل النفاق ويخرج من ذلك الموقف بالكذب. لقد علم كعب رضي الله عنه أنه لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي يبين ذلك الكذب، وعلم أنه ليس له أن ينال الرضا في الدنيا ويكون في الآخرة من الخاسرين، فاختار الصدق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع. فكان الأمر النبوي بأن ينتظر كعب حتى يقضي الله فيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه ممن تخلفوا عن الغزوة، وظل الأمر كذلك لخمسين ليلة. وقد تطور الهجر في الليلة الأربعين، فقد عايش كعب رضي الله عنه تلك التجربة واستفاد مما مر به، ثم نقله إلينا في ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله. ثانياً، ظاهرة الأسر العلمية. يكشف سند الحديث المروي في صحيح البخاري عن ثمرة التربية عميقة الأثر التي جسدتها ظاهرة عرفها مجتمع المسلمين الأوائل، ألا وهي ظاهرة الأسر العلمية. وقد جاء في حديث البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. فنرى هنا أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك يروي عن أبيه عبد الله بن كعب، وعبد الله بن كعب يروي عن أبيه كعب بن مالك رحم الله الجميع. وليس ذلك على الصحابة والتابعين بغريب، إذ نعرف في تاريخنا أسرا كرست نفسها ووهبت كل طاقتها للعلم والعمل به. وقد ذكر المؤلف أمثلة على تلك الأسر العلمية مثل آل المنكدر محمد وعمر، وآل عقبة، إبراهيم وموسى ومحمد، وآل عبد الله بن أبي فروة، إسحاق وعبد الحكيم وعبد الأعلى ويونس وصالح وأبي الحسن وإبراهيم وعبد الغفار. فأين نحن من مثل ذلك اليوم؟ وتعد ظاهرة الأسر العلمية مؤشراً جيداً على الأجواء العلمية التي عاشتها تلك الأجيال، كما تدلنا على مراعاة جانبي العلم والأدب في تربية ذلك العصر. فيظهر الجانب العلمي في حرص الآباء على تعليم الأبناء وحضورهم مجالس العلم، ويظهر الأدب في رعاية أبناء كعب بن مالك رضي الله عنه له، بدلاً من تكليف الخدم على كثرتهم بذلك. ثالثاً، شجاعة الإقرار بالتقصير وفوائدها. لقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى جواز الإفصاح عن التقصير في طاعة الله ورسوله وتوضيح سبب التقصير والإخبار بما وصلت إليه الأمور بعد ذلك لكي ينتفع الناس ويحذروا الوقوع في ذلك الخطأ. ونجد في تراثنا الإسلامي مواقف تترجم ذلك الأمر عملياً، فمن السلف الكرام من كان يعترف بالتقصير والأخطاء، بل لقد عرف مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، إذ يعد إخبار كعب بن مالك رضي الله عنه بتلك القصة إخباراً عن تقصيره، ولم يجعل الاستفادة من الأخطاء تقف عنده فحسب كما يفعل بعض الناس في عصرنا. ويرى المؤلف أن أولئك الذين لا يحبون أن يقروا بالتفريط والخطأ فأفضل لهم ذكر الخطأ دون تعيين من قام به، إن كان يترتب على ذكره مفسدة أكبر من منفعة الإخبار به، أو أنه لا يملك شجاعة الاعتراف. وبالحديث عن التربية، فإننا نفتقد اليوم المربي الذي يرشد أولاده إلى عثراته والأخطاء التي لا يحب أن يراها تتكرر معهم، وبكل أسف نجد بدلاً منه ذلك المربي الذي يتصنع المثالية ويختلق المعاذير. ومما يستفاد من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أن ينتفع من الأخطاء قدر المستطاع، فنجد في قصته فضل الموازنة بين الأعمال، بحيث نقدر الأهم من المهم فتكون الأولوية للأهم، ثم من بعد ذلك المهم فالأقل أهمية، وهكذا. ولو أن العابدين لله أدركوا هذه الحقيقة لما اقتصرت أعمالهم على العبادات التي يقوم بها كل الناس، فيقومون بالأهم منها، وما لا يقوى عليه عامة الناس من نصرة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. رابعاً، مساوئ الكتمان والتسويف وحب الدنيا. تقودنا حادثة تخلف صحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه عن الغزوة إلى مسألة الكتمان وما فيه من مصلحة أو مفسدة، إذ يختلف الكتمان عن الكذب، فلا يصح للإنسان أن يلجأ إلى الكذب عند وجود ضرر في البوح بأمر ما، بل تكفيه المعارض والتورية. ولكن إن تضمن ذلك الكتمان مفاسد أشد، فليس لنا أن نلزم الكتمان بالتورية أو التعريض بالأمر، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث أخبر الصحابة بشأن غزوة تبوك نظراً إلى أنها تتطلب سفراً بعيداً وكان الجو حاراً، كما كان عدد العدو فيها كبيراً جداً، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الغزوات التي قبلها، ولكن اقتضت الحكمة والوضوح في تلك الغزوة أن يعرف المسلمون ما سوف يواجهونه. ويحذرنا الكاتب من التعلق بالدنيا أو الوقوع في مصائدها فنعجز عن القيام بالأمور العظيمة. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، مع عظم قدره وما له من فضل في الإسلام، إلا أنه في لحظة من اللحظات مال إلى الظلال والثمار وفاتته الغزوة، ولكن قدر الله أن نعرف تلك القصة ونستفيد منها ونعلم أننا معرضون لخطر التعلق بالدنيا أكثر من أهل السبق والفضل. وفي المجمل يقوم أي عمل على ثلاثة أركان: أولها المعرفة، وثانيها الإرادة، وثالثها العزيمة. فمتى فقد الإنسان أيا منها لم يستطع أن ينجز عمله، وقد يخلد إلى التسويف ولو كان ذلك بالاحتجاج بالقدر، وفي النهاية يترك العمل تماما أو يضيق به الوقت عن القيام بالمهمة بكفاءة. خامسا، الحيرة بين الصدق واختلاق الأعذار. لما سمع كعب بن مالك رضي الله عنه بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل خاطره التخلف عن الغزوة، فاستولى الشيطان على تفكيره وجمل في عينيه الكذب لنيل رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل عما يمكن أن يقوله اعتذارا لتخلفه عن غزوة تبوك، وما إن أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعرض عن ذلك، مدركا أنه لن يخفى على من يأتيه خبر السماء كذب الناس عليه. ويوضح لنا هذا الموقف أهمية ألا يتخذ الإنسان قراراته حال الخوف الشديد أو الانفعالات العاطفية الشديدة عموما لتأثيرها في صناعة القرارات. وفي مقابل إثار الصحابي كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه للصدق، فقد كان هناك فئة شرعت تعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعن في سرائرهم، بل وكلها إلى الملك الحق سبحانه. ونتعلم من ذلك ألا يدفعنا التقصير في العمل إلى اختلاق الأعذار وتسويغ المبررات أو التعلق بالحيل حتى لو لم يكن ذلك مرضيا للناس، وأن الصدق أيسر الطرق وأعلاها قدرا وأحفظها للود والعلاقات الإنسانية، حيث تتفكك هذه الروابط والعلاقات بالكذب كما يتكلف الإنسان جهدا ووقتا لإيجاد المبررات. عادت الحيرة إلى كعب بن مالك رضي الله عنه مرة أخرى، حتى بعد أن جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان وأنه ما من عذر له، لا سيما بعد أن أخذ بعض الناس عليه عدم الاعتذار والاعتماد على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه فكر في الرجوع وتكذيب ما كان قد قاله، ولكن ما لبث أن ثبت على الصدق، وبخاصة أنه استأنس بوجود اثنين من الصحابة لقيا ما لقيا، وهما مرارة بن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. سادسا، الصبر على العقوبة. قد يعجل الإنسان الحكم على أمر من الأمور أو مصاب من المصائب بالنفع أو الشر دون تحقق ذلك، ويجزع لما أصابه ولا يرى فيه إلا كل سوء. أما الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه فلم يفعل ذلك، بل كان يخرج إلى السوق ويشهد الصلاة مع المسلمين وغير ذلك، وفي ذلك صبر على عقوبة الهجر التي أمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين أمر من تخلفوا عن الغزوة، وإيمانا بخيرية الأقدار الإلهية حتى في العقوبات. وهذا ما ينقصنا الآن، أن ننظر في المصالح الكبرى المتحصلة ولو من مصيبة ألمت بنا، ولا ينحصر الصبر على العقوبة في من وقعت عليه وحده، فإن من الثابت أن صبر الآخرين على الالتزام بتنفيذ العقوبة على الشخص هو أيضا من الصبر المقصود والمرجو التحلي به، ونجد ذلك في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إذ لم يخرجوا عن الأمر النبوي وهجروا كعبا وابن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، فلم يكلموهم لخمسين ليلة لتعاظم استجابتهم وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمهم الحق والدين على العواطف والمشاعر. فما أحوجنا إلى مثل ذلك الصبر في معاملتنا وفي تربيتنا للأبناء، بحيث لا نضعف أمام الأحاسيس والمشاعر فنقدمها على الطاعات والعبادات. لقد أعطانا كعب بن مالك رضي الله عنه دروسا في الصبر على العقوبة والابتلاءات والصبر عن المغريات، بدلا من انتهاز الفرص واستخدام الأعداء كأداة تهديد وضغط على من يعاقبنا على خطأ ارتكبناه. فلم ينتهز عرض ملك غسان عليه بأن يلحق بأرضه ويدع ما آلت إليه الأمور في بلاد الإسلام من هجر له، بل أدرك تمام الإدراك أنه من ابتلاء الله وأن عليه الصبر في ذلك الموقف أيضا. سابعا، فلما استحكمت حلقاتها فرجت. بعد مضي 40 ليلة على هجر المجتمع الإسلامي للثلاثة المخلفين عن الغزوة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كعب وصاحبيه رضي الله عنهم يبلغهم أن عليهم اعتزال زوجاتهم في الفراش. ففعل كعب رضي الله عنه ذلك وألحق امرأته بأهلها، وامتثل الثلاثة رضي الله عنهم لذلك الأمر الذي وصفه ابن القيم رحمه الله بأنه بشارة الفرج والفتح لسببين: الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يكلمهم بعد أن كان لا يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بواسطة رسله، والسبب الثاني أن اعتزالهم النساء إرشاد لهم للتفرغ للعبادة والاستعداد لقرب الفرج. ولم ييأس الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه رغم تطور العقوبة واشتداد الأزمة، فما زاد على أن قال لامرأته: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، ما ينم عن حسن ظنه بربه والأمل في الفرج، خلافا لما يفعله أكثر الناس اليوم من استغراق في اليأس حتى يتملك منهم. ولكن لم يمنع هذا الأمل وحسن الظن كعبا رضي الله عنه من الاهتمام بعواقب الأمور وما قد تؤول إليه لو لم يكن الفرج قريبا، إذ خشي على نفسه الفتنة وخاف أن يموت دون أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وبذلك نعلم أن في الموازنة خيرا بين حسن الظن والنظر في العواقب. لقد ضاقت نفس كعب رضي الله عنه عليه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وكان جالسا يصلي صلاة فجر صبح ليلة 50، فسمع مناديا ينادي بتوبة الله عز وجل عليه، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاه الناس بالتهنئات والمباركات، وعم الفرح المجتمع الإسلامي بأسره كما لو أنه يوم عيد. ونجا كعب رضي الله عنه بصدقه، ولو أنه كذب كما كذب أهل النفاق لهلك. وختاما، نستلهم من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أثر الصدق وعاقبته في الأمور مهما أفضى إلى نتائج في بادئ الأمر أو تسبب لنا في بعض العقوبات، فإن عاقبته لن تكون أسوأ من الكذب. ولعل وصف كعب رضي الله عنه للصدق بأنه أعظم نعمة أنعم الله عليه بها بعد الإسلام يعبر لنا عما وجده في الصدق من خير. وإننا نواجه في حياتنا مشكلات وعقبات كثيرة تحتاج منا إلى الصبر عليها، وأن نقف مع مثل هذه القصص فننتفع بما فيها من عبر ودروس تمنحنا الأمل.